الغرباء خطبة جمعة الشيخ سمير عبد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار. اعيذكم ونفسي منها. ايها المؤمنون، اعظم الوصايا واجل المقايا الوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى. فما نجا الا بتقوى الله، ولا فاز من فاز الا بتقوى الله. فاتقوا الله عباد الله. بدا الاسلام غريبا من الاديان، وكان اهله غرباء من الناس. كان المستجيب للإسلام غريباً بين أهله وعشيرته، يؤذى بسبب ذلك ويعاني ويفتن في دينه، ومع ذلك فقد كان المسلمون صابرين محتسبين متمسكين بدينهم مطيعين لأوامر ربهم وأوامر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وظل الأمر كذلك ظهر من الزمن حتى كتب الله عز وجل الغلبة لهذا الدين، فقوي الإسلام واشتد عوده، فزالت غربته وأصبح أهله هم الظاهرين على من نواهم. وسيعود الإسلام غريبا كما بعد ذلك العز والتمكين والظهور، سوف يعود الإسلام غريبا من جديد كما هو الحال في زماننا هذا، وذلكم لقلة المتمسكين به، ولأجل ذلك سموا بالغرباء، فطوبى لهم وحسن مآب. قال أحمد بن عاصم الأنطاكي، وكان من كبار العارفين في زمن أبي سليمان الدالاني، قال: أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدا، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدا. هو يتحدث عن زمانه، يقول: أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ. إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بالدنيا، يحب الرئاسة والتعظيم، وإن ترغب إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته، مخدوعا صريعا غدره ابليس قد صعد به الى اعلى درجات العباده وهو جاهل بادناها، فكيف بعلاه؟ قال: واكثر الناس، يتحدث عن زمانه، قال: واكثر الناس همج رعاع وذئاب مفترسه وسعاب راهيه وثعالب ماكره. اخرجه ابو نعيم. بعد ان ورد ابن رجب الله معقبة، قال: فهذا وصف أهل زمانه، فكيف بمن حدث بعده من العظائم والتواهم التي لم تخطر بباله ولم تدور في خياله؟ الآن يتكلم ابن رجب، يقول عليه رحمة الله بأن أحمد بن عاصم يتكلم عن زمانه، فكيف لو شهد ما وقع في زمن ابن رجب عليه رحمة الله، وهو زمن خير عظيم كان الناس لا يزالون فيه على السنة واتباع الأثر واقتفاء هدي النبي عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى الله ونشر الفضيلة، ونحن عباد الله ما عسلنا في زماننا؟ إذا كان هذا الشأن في زمن ابن رجب ومن قبله زمان أحمد بن عاصم الأنصاري، فما عسلنا نقول عباد الله عن زماننا هذا إن كان ذلك شأن زمانه؟ فرحمنك ربنا رحمنك. أيها المسلمون، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن صفات هؤلاء الغرباء، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. واسمع أيها الموفق، فنحن نعيش اليوم زمنا تكالب فيه أعداء الملة والدين على الإسلام والمسلمين، يريدون صد الناس عن دين ربهم وهدي نبيهم، بدلوا من أجل ذلك الغالي والنفيس، لم يتركوا سبيلا ولا وسيلة تفضي إلى رد الناس عن دين ربهم إلا وسلكوها وعملوا بمقتضاها. وأنا اليوم أحدثكم عن غربة الإسلام حتى يزداد أحدنا تمسكا بدينه، لأن نجاتنا في الدنيا والآخرة وفوزنا في الدارين إنما هو في هذا الدين. ولا يقولن قائل منكم الآن وهو يسمع خطابي، لا يقول في نفسه: أنا الحمد لله أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصلي مع الجماعة، فإذا أدركت رمضان كنت مع الصائمين وانتصب القدمين مع القائمين، فأنا ولله الحمد على خير. أقول لك إذا وقع في نفسك هذا أو جاء بخاطرك هذا الفكر، أقول لك كان صلى الله عليه وآله وسلم، تدري من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أكرم الخلق على الله عز وجل، هو أفضل البشر، هو خير الرسل. كان يقول، بل كان أكبر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف الأفئدة صرف فؤادي على طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه أن يكفر، يخشى على نفسه أن يقع في الشرك، يخشى على نفسه أن يرتد، يخشى على نفسه أن يضل بعد الهدى، يخشى على نفسه من الحوض فعل الكون، فكيف بأحدنا في زمن نعيش فيه فتن عظيمة؟ قد اتهمت الفتن وعمت المحن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، والمعين على الحق قليل في الناس. من يعين على الحق؟ من يأخذ بيده؟ من يأخذ بمكافع ثوبه أو بتلابيبه إلى طاعة الله، إلى مرضاة الله، إلى ما فيه رضا الله عز وجل؟ قليل في الناس. تجد من يأخذك إلى الملعب، تجد من يأخذك إلى السينما، تجد من يأخذك إلى البحر، لكن قلنا أن تجد من يأخذك إلى مجلس من مجالس العلم، من يحمد بك إلى حلقة من حلق الذكر، من يقول لك بلسان حاله ومقاله: تعال نؤمن في ربنا ساعة. أليس كذلك؟ إذن نحن بحاجة عباد الله إلى أن ندرك عظم منة الله عز وجل علينا بهذا الدين، ثم ندرك بعدها أننا نعيش في زمن محن وفتن وغربة دين وإسلام، حتى نتمسك بهذا الدين ونعتصم بحبل الله المتين. قال نبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن مسعود بزيادة في آخره، زيادة في آخر هذا الحديث. قيل: يا رسول الله، وما الغرباء؟ انظر يا رعاك الله، انظري يا رعاك الله، كيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حرصهم على الخير، كيف كان رغبتهم في الهدى، كلما سمعوا شيئا فيه نجاتهم أو سعادتهم أو ثواب لهم في الدنيا والآخرة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. والنزاع من القبائل هم الآحاد من الناس، يعني أفراد من الناس تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء حقا. وأخرجه كذلك يعني الحديث الآجري بسند صحيح، وعنده يعني عند الآجري: ومن هم يا رسول الله؟ هذا زيادة وصف لمن؟ للغرباء. اسمع كيف وصفهم عليه الصلاة والسلام. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون، يصلحون إذا فسد الناس. واسمع، لم يقل الذين يصلحون يعني صالح في نفسه، بل قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأخرج الإمام أحمد والطبراني في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي قال: طوبى للغرباء. قلنا: وما الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهذه عباد الله هي أوصاف الغرباء، أقوام يصلحون إذا فسد الناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله، يعتصمون بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، يأخذون بعروة الوثقى في زمن فسد فيه أكثر الناس. كذلك من أوصافهم أنهم قوم صالحون قليل، فهم بالنظر إلى جمهور البشر قليل، في ناس سوء كثير، من يطيعهم؟ من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. إذا دعوا إلى هدى، إذا دلوا على رشاد، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أيها المسلمون، إن هذه الأوصاف المذكورة للغرباء دالة على أنهم أهل غيرة ودعوة وإصلاح، ولم يكونوا صالحين يائسين. اسمع، لم يكونوا صالحين يعني في أنفسهم، قال: أنا الحمد لله مستقيم ملتزم، أصلي أصوم رمضان، لا يضرني من هلك بعد ذلك. لم يكونوا صالحين يائسين، بل كانوا مصلحين. والله يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فمن أسباب نجاة الأمة ماذا؟ الإصلاح. تصلح نفسك، تصلح أهلك وأبنائك، تصلح من تزاملهم، من تصادقهم، من ترافقهم، فأنت مصلح. إذا كنت كذلك فأبشر، فلك من الله عز وجل عصمة من الهلاك. فهؤلاء عباد الله لم يكونوا صالحين يائسين، مستسلمين لواقعهم الفاسد. ترى يقول الآن قنوات فضائية، أموال وشبكات ومنظمات وهيئات تدعو إلى الفساد، تدعو إلى التنصير، تدعو إلى التغريب. ماذا أصنع عن الحال لما أدعو إلى الله جل وعلا؟ يوم قال محمد صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لم يكن على وجه الأرض من يشاركه إياه، لم يكن. دعا في قوم يعبدون الأصنام ويسجدون للأوثان ويطوفون بالبيت عراه، قال: لا إله إلا الله، ولم ييأس عليه الصلاة والسلام من يومه واحد. فعليك بطريق الحق، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك احذر من طريق الباطل، ولا تخطر بكثرة الهالكين. ترى الآن الناس في الباطل، في الباطل يتنافسون، يتنافسون تراهم كثرة، أعلن فقط في مقابلة كروية بين فريق بريطاني وفريق آخر مشهور عالميا في ملعب 5 جويلية، ترى الناس والله ربما يصلون العشاء والمقابلة في العشاء الذي بعده، يصلون العشاء في الملعب، قصدي يظلون في الملعب 24 ساعة يريد أن يحجز أماكن في المقدمة، يريد أن يكون داخل المنع ويشهد هذه المقابلة الكروية بين هذين الفريقين العظيمين، وهذا باطل ومش باطل. قد يكون الآن قال يا شيخ لا تتشدد، لا تتشدد يا شيخ، الكرة أمر مباح. أي نعم الكرة أمر مباح، لكن وفق الضوابط الشرعية. الكرة إذا صارت في الوقت الصلاة صارت محرمة، محرمة. أي نعم إذا صارت في وقت الصلاة صارت محرمة. الكرة إن ألهت عن ذكر الله صارت محرمة. الكرة لها أوقاتها، لها أوقاتها، من غير أن يكون تم التعارض بينها وبين طاعة الله عز وجل. وقد رأيت والله بنفسي، رأيت بنفسي يوم كنت خطيبا لمسجد النصر، وتدرون أن مسجد النصر في الرسطونية قريب من ماذا؟ قريب من منع خمسة جوية، المسجد المجاور المسجد الأرقم. والله يحضرون على الساعة السابعة صباحا، وانطلاق المقابلة على الثامنة مساء. رأيت هذا بنفسي. الآن ننظر إلى إقبال الناس على المسألة. ترى نسألكم بالله، لو كان كل الناس يجيبون داعي الله عز وجل يوم قال حي على الصلاة حي على الفلاح، يضل في المسجد مكان، والله ما يتسع المسجد بكل ضوابطه. لو أن كل من هم مكلفون بحضور الجمعة يستجيبون، لكن الناس اليوم أكثر الناس أو كثير من الناس لا يصلون، كثير من الناس لا يصلون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء الغرباء أقوام مصلحون لم يستسلموا لواقعهم، وإنما سموا غرباء لقلتهم في الناس. قال ابن القيم رحمه الله: الغرباء الممدوحون المغبوطون لقلتهم في الناس جدا سموا غرباء. اسمع بعد ذلك ماذا يقول ابن القيم. قال: فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء. أهل الإسلام مليون مسلم غرباء بالمقارنة مع بقية مليارات البشر الذين كفروا برب البشر. قال: والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. فالإيمان غير الإسلام، الإيمان درجة أعلى وأخص من درجة الإسلام. لذلك جاء جبريل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عن الإسلام والإيمان والإحسان، فهي مراتب ثلاث بعضها فوق بعض. قال: والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الذين يعلمون السنة ثم يدعون الناس إليها ويصبرون على ذلك على هذا المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين. أين هم غربة بين الأكثرين؟ والله يقول: ويلك أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله. ترى الآن ممكن يتحدث ويقول، تقول يا شيخ أننا غرباء ونحن قد بلغت أعدادنا على وجه الأرض مليار سنة 100 مليون مسلم. أقول ردا على من وقع في نفسي هذا الكلام، مشهد رأيته بنفسي منذ أيام يسيرة في موقع من مواقع النت، ما يعرف بموقع اليوتيوب، مبتعثة يعني طالبة مسلمة تدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. قامت هذه المبتعثة بإجراء استبيان، فكانت بزيها الإسلامي، يعني كانت متجذبة لا يظهر منها إلا عيناها. فكانت تسأل الأمريكان: هل لباسي هذا يخيفكم؟ وأنا شاهدت المقطع من أوله إلى آخره. فأكثر الأمريكان، إن لم نقل كلهم، قالوا: هذه حرية، أنت في بلد ديمقراطي، الحرية فيها مكفولة، نحن لا يضرنا هذا اللباس ولا يخيفنا، لأننا نعلم بأن هذا لباس له علاقة بدينه. قال آخرون: بل نحن نعظم فيك هذا، لأنك حتى نسلك بدينه. ويتحدث الأول والثاني والثالث والرابع، صادف أنها التقت بمصرية. ماذا قالت أهل مصرية؟ كانت مصرية متبرجة سافرة كاشفة عن شعرها وعن ملابسها. قالت: أنت بهذا اللباس تضيفين الأمريكان وتجعلينهم يأخذون علينا صورة سيئة. إذن هذه مسلمة ولا لا؟ رأيت لنا غرفة الإسلام؟ هذه غرفة الإسلام التي عليها، هذه غرفة الإسلام التي عليها. لكن والله الغرباء هم أسعد الناس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فطوبى للغرباء وطوبى للطيب. والله يقول: طوبى لهم وحسن مآب. نعم، هؤلاء عباد الله هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من ولائكم أيام الصبر. وهذا الحديث تسمعه لأنه من أعظم الحوافز التي تشهد همتك وتقوي عزيمتك وتجعلك تنافس في الطاعات بسبب القربى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. يعني الذي يقبض فيه يومئذ على دينه كمن يقبض على الجمر. ثم سمعنا بشارة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال: العامل فيهن، يعني في ذلك الزمان الذي يكون فيه القبض على الدين كالقبض على الجمر، قال: للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. يعني واحد منكم إذا عمل في هذا الزمان له أجر 50 رجل. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ يعني واحد منهم إذا عمل له أجر 50 رجل منه، يعني من أمثاله، أم أجر 50 رجل منا نحن الصحابة؟ تدري لما نتكلم عن الصحابة يعني ماذا؟ عن أفضل جيل، عن أمثل رعيب، أهل صيام وقيام ودعوة إلى الله وبر وإحسان وجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: بل منكم 50 منكم. يعني أنت الآن لما إخوانك يقضون سهرات الليل في رمضان وفي غيره في المقاهي أو الملاعب أو السينما أو أمام الشاشات والقنوات، وأنت تنتصب قدمك في المسجد، لك أجر 50 صحابة صلى القيام، صلى التراويح، أجر 50، أجر عظيم، ليس كذلك؟ الأجر هذا ماذا تدركه فضلك؟ إذا نصب الميزان، إذا نصب الميزان ونشر الديوان، والله تتمنى أي حسنة تضاف في ذلك السجل، أو توضع في كفة الحسنات حتى ولو دخلت الجنة، تتمنى أن تكون لك حسنات لتعلو درجتك فيها. فأنت إذا صليت مع المصلين وصمت مع الصائمين وقمت مع القائمين وتصدقت مع المتصدقين وأمرت مع الآمرين ونهيت مع الناهين، كنت ممن له أجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إن غربة أهل الحق بين الخلق عباد الله هي غربة ممدوحة، وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان. بعض الأماكن ترى فيها الالتزام والاستقامة والصلاة كتب، تذهب إلى أماكن أخرى تجد ما يصب بالكلية. فالغربة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر وبين قوم دون قوم. وأما الغربة المطلقة فلا تكون في آخر الزمان. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلا تخل الأرض من قائم بأمر الله تبارك وتعالى. أقول ما سمعت واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجده غفورا رحيما. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد عباد الله، فان مظاهر الغربه غربه الاسلام في هذا الزمان كثيره، فمن مظاهرها غربه في العقيده. فالكثير من منتسبي القبله تجدهم قد تلبسوا بانواع من الشركيات والبدعيات، فبعضهم يطوف بالقبور، وبعضهم يدعو اصحابها، وبعضهم يستشبه بها عند الله عز وجل، وآخرون ينفرون أمام القبور يسألون فلان شفاء مريض وتزويج أعزب وأن يهب الله ذرية لعقيم. فهذا من الشرك الذي تلبس به فئات من هذه الأمة، وهو دليل على غربة الإسلام في عقيم. كذلك من صور الغربة في هذا الزمان غربة في تطبيق الشريعة، فأكثر بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تتحاكم إلى شريعة رب العالمين. كذلك غربة في الالتزام بأحكام الإسلام، غربة في الالتزام بأحكام الإسلام، سواء ما كان بين العبد وبين ربه أو بين العبد وبين الخلق، فلا يوجد ملتزم بأحكام الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رضا نقية إلا قليل من الناس. كذلك غربة في السلوك والأخلاق الفاضلة، فرى اليوم إذا كنت صادق في كلامك صادق في أفعالك تجد نفسك غريب، لأن الكثير من الناس يكذبون. الكذب عندهم كالهواء، يتنفسون يستجيبون فإذا كنت أنت صادق في كلامك، صادق في وعودك. اليوم على سبيل المثال العصر، إذا وعدك رجل من الناس أن تلتقي به في مكان الفلان، في الغالب لا يأتي، إن أتى جاء متأخرا، ليس كذلك. لكن أن تجد رجل يحترم مواعيده ويقف عند عهوده ويصدق في حديثه، هذا صار من النادر، وهو دليل على ورطة الناس في سلوكهم وأخلاقهم عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عربة في عقيدة الولاء والبراء. الولاء والبراء ولاء أهل الإيمان، فكل من قال لا إله إلا الله يجب علينا أن نعرفه وأن نجله وأن ننصح له. وكل من عاد الله عز وجل من الكفار والمشركين واجب علينا أن نعاديهم، أن نبغضهم من غير أن نظلمهم. واليوم من شبابنا من يخالف الفنان الفلاني من أهل الكفر، وآخر تكون قصة شعره أو لباسه وفق ما يعمل به اللاعب من أهل الكفر والعياذ بالله، وهذا دليل على ضعف ولاء وبراء في قلوب كثير من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتمسكين بالإسلام ظاهرا وباطنا، ممن يأخذون بتعاليم الشريعة بقوة، قال جل وعلا إنه الكتاب بقوة. وسلامتنا كما ذكرنا وسعادتنا وفوزنا إنما هي في هذا الدين. قد يتعرض الإنسان لفتن لمحن، قد يفقد وظيفة فيرث، لماذا؟ لأنه قد أمر كيفيته، قد يتقدم لخطبة إمرأة فيرث التزامه، لأن بعض الناس يرون أهل الالتزام بأنهم معقدون أو نفسانيون نحو ذلك. قد يجي نفسه وهو صادق وهو أمين وهو محافظ على صلاته مع الجماعة، نوع من الأذية، نوع من الغربة بينه وبين إخوانه، فالواجب التبادل حتى يلقى الله على ذلك عند الممات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ الجزائر بلدا وشعبا، اللهم احفظ الجزائر بلدا وشعبا وولي عليها الخيار وفيها شر الاخلاق، اللهم رد عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين من يريد ان يسوءنا وشر يا رب العالمين، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اسالك الهي وسيدي ومولاي الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا غائبا الا عبدته، ولا ايما الا زوجته، ولا ايما الا زوجته، ولا ايما الا زوجته، ولا ضال الا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وفضلائنا، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. هذه الفنانه تحصل على الموقع الثاني.